هذا التبويب فيما جاء في لبس الخز، والخز هو الحرير الذي يؤخذ من دود القز يسمى خزا، وما نسج من حرير وغيره. هذه الترجمة تلخص مدلول الأحاديث. فما كان منسوجا من حرير ومعه غيره فيجوز تعمم به، أما الحرير الخالص فلا يصح التعمم به. طيب ما كان من حرير وغيره هل يجوز لبسه قميصا أو عباءة أو سروالا؟ الجواب لا، فإن الشريعة لم ترخص في الحرير إلا قدر العلم، أي أعلام في الثوب، العلم هو الخطوط، أو قدر أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. طيب ماذا يحمل حديث عبد الله بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال رأيت رجلا ببخارى، عن أبيه سعد قال رأيت رجلا ببخارى عليه على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، وقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد رواه أبو داود ورواه البخاري في التاريخ، قد صح لبسه أي الخز عن غير واحد من الصحابة. هذا محمول على أنه ليس حريرا بحتا خالصا، وإنما مخلوط بغيره، مخلوط بغيره، فما كان كذلك فيصح التعمم به. والتعمم هل هو من اللبس؟ وجهان لأهل العلم، فمنهم من قال إن التعمم نوع من أنواع اللباس وهذا هو الأشهر، والوجه الثاني أن التعمم يخالف اللباس، لأن التعمم تزين، تعمم تزين، وفي الجهاد يصح فيه ما لا يصح في غيره. وهذه العمامة التي من خز أسود تحمل مع الأحاديث على أنها ليست حريرا خالصا وإنما معها غيرها، كما مضى إلى ذلك المترجم المؤلف في التبويب، وكما عليه المحققون من أهل العلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز. الثوب المصمت أي الخالص كله من الحرير الخالص، أما السدي أو السدى يسمونها البطانة والحواف، فإن ثيابهم من صوف ومن أشياء خشنة يجعلون في طواف في حوافها وسداها وفي لحمتها أي بطانتها حريرا لئلا يؤثر على الجلد، لئلا يؤثر على الجلد كما قال ابن عباس. وأما السدى والعلم فلا نرى به بأسا، رواه أحمد وأبو داود. دل على أن المنهي ما هو؟ الحرير الخالص، الحرير الطبيعي الخالص. قال وعن علي رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير، إما سداها أي أطرافها، وإما لحمتها أي بطانتها. قال فأرسل بها إلي فأتيته فقلت يا رسول الله ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال لا، ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم، رواه ابن ماجه. فالنبي نهاه عن لبسها نهي الكراهة، إذ استقر أن السدى واللحمة يجوز أن يكون فيها الحرير، والعلم والإصبع والإصبعين والثلاثة والأربعة، لكن قوله اجعلها بين الفواطم جمع فاطمة، والمراد بها النساء، لأن النساء هن اللاتي يتخمرن أي يغطين وجوههن، فأمره بإكسائها النساء لأن الحرير جائز للنساء حرام على الرجال. طيب هذا مختلط ليس خزا وحريرا خالصا، لما رخص به النبي عليه الصلاة والسلام رخص به في الفعل، لكنه لما أهداها لعلي حمله على الفعل الأسد والأكمل، فدل على أن الترخص بها من غير حاجة دائر بين الإباحة والكراهة. والكراهة بابها إذا كثر هذا الحرير، بأن تكون اللحمة كلها كل البطانة حرير، فإذا زاد الحرير زادت به الكراهة إلى أن يبلغ إلى التحريم في الحرير الخالص المحض البحت، فهذا حرام على الرجال رجال هذه الأمة. ثم ذكر حديث معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار. الخز هو الحرير الخالص أن يجعل مأثرة يجلس عليها، والنمار كذلك نوع من أنواع الحرير من البرسم، فنهى عن ركوبها اتخاذها وسائد يركب عليها بينه وبين البهيمة، سواء كانت حمارا أو بردونا وهو البغل، أو خيلا أو على ركاب الإبل. ومن فقه الشيخ أنه ختم بحديث عبد الرحمن بن غنم عن أبي عامر أو أبي مالك، والمشهور هو أبو مالك الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف، في لفظ يستحلون الحرى وهو الزنا، عبر بالزنا عن اسم موضعه وهو الفرج، فإن فرج المرأة يسمى حر، يستحلون الحرى والحريرة أي الحرير الطبيعي للرجال، وهذه تفسر الرواية الأخرى يستحلون الخز، والخز هو الحرير الطبيعي المأخوذ من هذه الدودة دودة القز، والخمر والمعازف، فجعل هذه من كبائر الذنوب، وجعل أنه سيأتي أقوام يستحلونها، والاستحلال هو جعل الشيء الحرام حلالا، وهو عند أهل العلم نوعان، استحلال بالاعتقاد، فهذا من علم حكم الشيء المستقر أنه حرام ثم اعتقد حله معاندة للأدلة فهذا كفر، ولهذا يقول صاحب الطحاوية رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وهذا أمر مجمع عليه. النوع الثاني استحلال بالفعل، استحلال بالفعل بأن يفعل الفعل ويستمرئ عليه أي يديم عليه، وهذا عند العلماء يسمى استحلال بالفعل ولا يكفر به صاحبه حتى تعلم منه المعاندة والمصادمة للأدلة لاحتمال أن يكون هذا من غلبة الهوى أو الشهوة. والاستحلال بالفعل دائر بين المعصية الصغيرة وبين المعصية الكبيرة، ولم يكفر بالاستحلال بالفعل إلا الخوارج، هم عندهم أن مجرد فعل الحرام استحلال له فيكفر به، وخالفهم في هذا أهل السنة وهو القول الحق، فإن الاستحلال لا يكون بمجرد الفعل، وإنما الاستحلال باعتقاد حل هذا المحرم. نعم. قال رحمه الله باب نهي الرجال عن لبس المعصفر وما جاء في الأحمر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذه، فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة، فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك، رواه أحمد وكذلك أبو داود وابن ماجه، وزاد فإنه لا بأس بذلك للنساء. وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم فلم يرد النبي صلى الله وسلم عليه. رواه أبو داود والترمذي. وقال معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر. قال: ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به ما لم يكن معصفرا. الباب في اللباس وما يتعلق به. فلما انتهى من مادة الحرير وما يتعلق بها في أبواب ثلاثة، ذكر في هذا الباب المحرم لأجل لونه، فقال: باب نهي الرجال عن المعصفر. والمعصفر هو اللون الأصفر الخالص القريب من البرتقالي، يقال له معصفر ويقال مزعفر، وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام للرجال، ورخص فيه للنساء كما يأتي. ولأن هذا اللباس البرتقالي الخالص، البرتقالي هذا اسمه المعاصر، وإلا اسمه القديم المعصفر أو المزعفر، هذا لباس الكفار، وهو لباس بعض طوائفهم كما هو عند مترهبنة الهنادكة ومترهبنة البوذية. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن مشابهة الكفار في الظاهر لأنها من ذرائع ووسائل مشابهتهم في الباطن. والألوان اختلف اصطلاحها في الأزمان المتأخرة عن الأزمان المتقدمة، فأصبح اللون الواحد له درجات، وهذه الدرجات لها عند أهلها مسمى. فمثلا الأحمر يطلق على الأحمر على البني الفاتح، وعلى العودي البني الغامق، كل هذه من الأرضية والألبسة الحمر التي يأتي الكلام فيها. وتكاد تكون الألوان عند السلف الأبيض وما قرب منه، فيدخل فيه عندنا الآن البيج أو الشاه الحليبي أو الرصاص الفاتح، كلها من درجات القرب من البياض. والأسود ويدخل فيه الأسود الخالص، يدخل فيه عندنا الآن الكحلي والأزرق الفاقع، كلها داخلة في السواد. والرمادي متردد بين هذين اللونين، بين الأبيض بدرجاته والأسود بدرجاته. يأتي اللون المعصفر وهو المزعفر، وهو المسمى عند الناس اليوم بالبرتقالي الخالص، فهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان معه غيره فيبقى الأمر على الكراهة دون التحريم. اللون الأحمر ليس المراد به الأحمر الخالص، وإنما المراد به الأحمر الباهت، ومنه البني الخفيف والبني الغامق، وإن كان البني الغامق إلى السواد أقرب، ومنه اللون العودي. هذه كلها من درجات اللباس الأحمر، وهذا لم ينهى عنه كما يأتي في لباس النبي عليه الصلاة والسلام. قال: عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، قال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه أحمد ومسلم والنسائي. فأفاد هذا الحديث بتحريم لباسها على العموم، لأنه أناطها بلباس الكفار، أي من خصائص لباسه. وفيه أن ما اختص به الكفار لونا أو هيئة فإن المسلم لا يلبسه، أما ما لم يختصوا به لا في لونه ولا في هيئته فإنه لا يرده النهي، وإنما تأتي الكراهة وهي في الأمر الذي قد يوصل إلى المحرم فيسبق عليه بحكم الكراهة. ففي حديث عبد الله بن عمرو نهاه النبي عن لبس الثوبين المعصفرين وقال إنها ألبسة أو من لباس الكفار، فحرم ذلك على الرجال وحرم على النساء. ما الذي خصصه بالنساء؟ ما يأتي في حديث عبد الله بن عمرو، فقال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، ومر معنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فما هو حكمه من حيث الصحة والضعف؟ تكرر غير مرة، وهو من أشهر ما رواه الأبناء عن الآباء عن الأجداد، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. وش تذكرون؟ هيا على صحيح صحيح كذا بإطلاق، علم ترى مجذوب متحفز يجاوب. صحيح بإطلاق هيا مجذوب إذا كان إيش؟ وإذا ما صرح مثل ها هنا لا يا مجذوب ما هو بصدق. هي المنصور ترى ذكرناها كذا مرة كلها في دروس المنتقى. أرجح ما يقال في هذا أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فالحديث حسن، أي في دائرة الاحتجاج به إذا صح الحديث إليه، يعني صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو من قبيل الحسن. وجده هو عبد الله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده محمد عن أبي جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد ابن عمرو بن العاص. قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، والثنية اسم للمرتفع من الهضاب والجبال. قال فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر. الريطة إما أنها كاللحاف يلتحف بها، أو أنه يشدها على رقبته وعلى رأسه. مضرجة بالعصفر يعني أن لون العصفر غالب عليها. فقال ما هذه؟ قال فعرفت ما كرهه فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم، يعني يوقدون النار في تنورهم. ومنه قوله جل وعلا وإذا البحار سجرت، أي أوقدت نارا وهي ماء بقدرة الله عز وجل تنقلب إلى نار، وهذا قريب الآن في ملاحظته، كما إذا دخلت حمم البراكين في المياه في البحار، أو أنها ثارت وهي في البحار. قال فقذفتها فيه، أي في هذا التنور، لما رأى من كراهية النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الريطة. قال ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته، قال ألا كسوتها بعض أهلك؟ رواه أحمد، وفي رواية أبي داود وابن ماجه فإنه لا بأس بذلك للنساء. دل على أن المعصفر أو ما غلب عليه اللون المعصفر أنه جائز للنساء، وأن الذي يمنع من لبسه هم الرجال، وهذا تقييد لما أطلق من كونه ألبسة الكفار، ففيه جوازها للنساء. وهذا له نظائر فيما حرم على الرجال وباح للنساء، فمنه الذهب والفضة في التحلي، ومنه الحرير الطبيعي، يجوز للنساء ولا يجوز للرجال. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. نهاني، النهي ما هو خاص بعلي، لكن لما توجه النهي إليه صار هذا التعبير، وإلا النهي له ولأمته. قال: ونهاني عن لبس القسي، والقسي مثل ما سبق في الخز والنمار والمياثر، هي أنواع من ألبسة الحرير تختلف أسماؤها بحسب نسجها. قال: وعن القراءة في الركوع والسجود، فإن الركوع والسجود ليس موضعين لقراءة القرآن، وإنما هما للتسبيح والدعاء. قال: وعن لباس المعصفر، هذا الشاهد، نهاه عن لبس المعصفر، واللبس يشمل ما لبسه في بدنه أو جلس عليه في أرضه أو فراشه، ويستثنى من هذا ما جاء الإذن به، كما فيه التصاوير لما قطعت وسائل جلس عليها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: رواه الجماعة إلا البخاري ومن وابن ماجه، إلا البخاري وابن ماجه. من يبقى الآن؟ ها، من يبقى من الجماعة إذا شلنا منهم البخاري وابن ماجه؟ كم هم الجماعة؟ 7، ذهب منهم 2، بقي 5، يكون باقي مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، هذا في حديث علي رضي الله عنه. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما، البراء بن عازب الأنصاري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا. المربوع من الرجال، ليس بالقصير البين قصره ولا بالطويل الواضح طوله، بإنما هو وسط بينهما، هذا الربعة ويقال مربوع. كان ربعة من الرجال عليه الصلاة والسلام، كان مربوعا بعيدا ما بين المنكبين، أي أن صدره عريض صلى الله عليه وسلم، ومنكباه متسعا، له شعر يبلغ شحمة أذنيه. النبي عليه الصلاة والسلام اختلفت الرواية عنه، فمرة يصفه الواصفون أن شعره يبلغ الشحمة، شحمة الأذن، وهي ما تدلى من غضاريف الأذن، تسمى بشحمة الأذن هذه. وجاء أنها شعره كما في حجة الوداع كان يضرب إلى كتفيه صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه ما كان يأخذ شعره حلقا إلا في نسك عليه الصلاة والسلام، يأخذه في نسك، ويأخذ من شعره فيما إذا احتاج إلى الحجامة، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم. فالسنة إبقاء الشعر، فيؤخذ في النسك، في أن يحلق في النسك كله للرجال. وهذا معنى تفاوت وصف الواصفين من الصحابة رضي الله عنهم لطول شعره، منهم من يقول شعره يبلغ إلى شحمة أذنه كما في هذا الحديث، ومنهم من يقول إلى كتفيه أو إلى منكبيه بحسب طول العهد بأخذه منه عليه الصلاة والسلام. قال: ورأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. اللهم صل وسلم عليه. الحلة هي العباءة، وهي كساء يكون فوق الثياب، سمى عند الناس اليوم بالمشت والمشلح والعباءة. وكونها حمراء ليس المراد الأحمر الخالص، وإنما من درجات الحمرة، وهو يراد به البني بمختلف درجاته، ومنها العودي، فإن العودي أن اليوم نوعان، عودي غامق يقرب إلى السواد، وعودي فاتح يقرب إلى الحمار. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كانت له حلة حمراء للجمعة وللوفد وللعيد، فيه استحباب أن يلبس الحلة في يوم الجمعة، البشت للرجال، وفي العيد في العيدين، وكذلك في استقبال الوفد إذا وفد على قوم أو وفد عليه قوم. ففيه جواز لبس العباءة والحلة الحمراء، ومثلها الجبة الحمراء، ومثلها الفروة، فكلها تأخذ ومثلها القباء، كلها تأخذ حكم هذه الحلة. قال: متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم عليه فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه. رواه أبو داود والترمذي. وقال معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر. قال: ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره، يعني من أنواع المدر، البيوت والجدر وغيرها، من مدر أو غيره، فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا. لماذا كره النبي عليه الصلاة والسلام هاتين الحلتين الحمراوين التي مر الرجل وهما عليه؟ حمل ذلك على أنه الأحمر البرتقالي الفاقع، أو الأحمر الخالص، لأن هذا من ألبسة النساء وألبسة الكفار. أما الأحمر الباهت ومثله البني الخفيف أو البني الفاتح ومثله البني العودي الخفيف والفاتح، فهذا لم ينهى عنه بل لبسه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا المعنى في معاني الألوان يحمل ما جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يخضبون بالسواد، فليس المراد به السواد الخالص، لأن النبي نهى عن ذلك، وإنما ما يقرب من درجات هذا السواد، فإن البنية الغامقة يراه الرائي كأنه أسود، فهذا الذي يظن بهم رضي الله عنهم ألا يخالفوا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله: ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر، المدر في مقابل الوبر، يعني ما بني من الطين أو من جص أو من مسلح الآن بالإسمنت والحديد، لا بأس بأن يصبغ بالأحمر، لم يروا فيه الكراهة، من مدر أو غيره فلا بأس إذا لم يكن معصفرا. إذن التحريم هو في اللون البرتقالي الخالص وما قرب منه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أم خالد قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء فقال من ترون نكسو هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. فقال ائتوني بأم خالد. فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين، وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنة، يا أم خالد هذا سنة. سنة كذا ولا سنة؟ سنة سنة بالتشديد. نعم. والسنة بلسان الحبشة الحسن، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل له لما تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال لأني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه، رواه أحمد وكذلك أبو داود والنسائي بنحوه. ولفظهما ولقد كان يصبغ ثيابه بها كلها حتى عمامته. اللهم صل وسلم عليه. في هذا التبويب حسن انتقاء من المصنف في جمع الأحاديث الواردة فيما بقي من الألوان، وفيه أيضا ذكر النهي عن المعصفر ثم ذكر ما يباح من هذا المعصفر، ما يباح من هذا المعصفر وهو ما لم يكن خالصا. قال وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصحح. فيه أن أفضل ما يلبسه المؤمن البياض، سواء في لباس أبدانهم أو على لباس عمائمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لبس الأبيض والأخضر والأحمر والأسود وتعمم بها عليه الصلاة والسلام، ولم يكن في لباسه يتميز عن الناس، ولم يلبس إلا لباس العرب، لكنه نهانا عن أنواع من الألباس كاللبس المرتخي المجاوز للكعبين، ونهانا عن أنواع مما يصنع منه اللباس وهو الحرير الخالص، ونهانا عن ألوان محددة وهو المعصفر الخالص. وما سوى ذلك لبس عليه الصلاة والسلام ما لبسه الناس وتعمم بما كانت تتعمم به العرب. إذن فيه لباس الأسود والأخضر والأحمر، وأفضلها البياض لهذا الأمر الإرشادي، والأمر إذا خرج مخرج الإرشاد دل على الاستحباب. البسوا ثياب البياض، والثياب أي اللون المقصود به الثوب قبل أن يفصل، فإذا فصل الثوب صار قميصا أو سروالا أو عمامة أو عباءة، وأما قبل أن يفصل يسمى ثوبا. حنا في زماننا هذا اصطلحنا على تسمية القميص إيش؟ ثوب. فالاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على الحقائق والمعاني الشرعية. ويأتي على الناس زمان ينسون اسم الخمر، لا يعرفونها إلا بأسمائها المصطلح عليها المحدثة، إما عرق الله يجيرنا وإياكم، أو يسمونها ويسكي أو مشروبات روحية حتى يغيب اسم الخمر عنها وينسى العلم، فيأتي أقوام يستحلونها لأنها ليست من المشارب المحرمة. المقصود أن الثوب في العصر الماضي وفي عهد السلف اسم للقماش قبل تفصيله، فإذا فصل أخذ اسمه بعد التفصيل، قميصا أو سروالا أو عمامة أو قلنسوة أو برنسا ونحو ذلك. ففيه استحباب لبس البياض. قال فإنه أطهر وأطيب. أطهر لأنه يظهر فيه الوسخ، وأطيب لما يكون في النفوس من الارتياح إلى هذا اللون. وألبسوه موتاكم، فاستحب أن يكون لباس الموتى في أكفانهم هو باللباس الأبيض لأنه أطيب الألوان. والناس في هذا الزمان يشغلون في الأبيض أنه ملك إيش؟ ملك الألوان، ملك الألوان بمعنى أنه كل أن الألوان ترجع إليه وتصلح معه، وهذا فيه استحباب لبس البياض. ومنه قول الفقهاء في الإزار والرداء، ويستحب أن يلبس المحرم إزارا ورداء أبيضين نظيفين في هذا الحديث. وقد مر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وعليه برد أخضر، طاف وعليه برد أخضر صلى الله عليه وسلم، فيه جواز لبس غير الأبيض إلا أن ينتقل بلبسه إلى الشهرة فلا يصلح. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. ما معنى الحبرة؟ ها وش الثياب الحبرة؟ نعم، ثياب محبرة تأتي من جهة اليمن، وهي منسوجة من القطن ولونها بياض في درجاته، إما بياض مع بيج أو بياض في هذه الدرجات، مثل ما يقال ثياب سحولية، أي تأتي من تلك الجهة من بلدة سحول. قال وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. البرد نوع من أنواع اللباس يشبه القميص الواسع، وهو يقارب ما يسمى عند الناس اليوم بالثغم ردا، الذي يتسع في أكمامه حتى إنه ربما ربطت أكمامه على الكتف. هذا هو البرد، وهذه هي البردة. وتطلق البردة على كساء يشبه الفروة لكنه من ألبسة الصوف. وقد كسى النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك رضي الله عنه بردة، يعني لباس خفيف له مداخل في يديه. قوله أخضران أي لونهما يميل إلى اللون الأخضر بدرجاته، فإن الأخضر الغامق يسمى عند الناس اليوم زيتي، هذا أخضر غامق، ومنه فرش الحرمين الآن هو باللون الزيتي، وهو في درجاته. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، شاهد أنه لبس الأسود عليه الصلاة والسلام، لبس اللباس الأسود. وهذا المرط كان له حاشية خشنة، حتى إن أعرابيا مر عليه فجذبه من مرطه فبان أثر الجذب في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام بمخش لخشونته. وهنا قال من شعر أسود، فيه لبس السواد. وعن أم خالد رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال من ترون نكسو هذه الخميصة؟ نقف على هذا الحديث، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم الأسبوع القادم، والله أعلم.